نرجو توضيح أنواع المنكرات التي يجب على الإنسان إنكارها وفقكم الله. كل ما أنكره الله ورسوله يجب أن ينكر، كل ما نهى الله عنه ورسوله، المعصية يجب إنكارها مع الاستطاعة العام. كل معصية نهى الله عنها ورسوله أو أمر واجب أوجبه الله ورسوله، فإن من ترك الواجب أو أتى المعصية والله أظهر ذلك وعلم عنه ذلك ينكر عليه، ولا يجوز السكوت مع الاستطاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.